إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الصورة الكريمة لازلنا كآخر عهدنا بها هي صورة الطلاق. هذه الصورة التي بيّن الله تبارك وتعالى فيها بعض أحكامه للناس وجلأها لهم، مبينا ما ينبغي على المسلم أو المسلمة إذا تعرض أحدهم لما ذكر في هذه الصورة مما يتعلق بالطلاق أو المفارقة، كيف ينبغي أن يسلكوا الطريق الأرشد والسبيل الأمثل الذي لا يخرجون به عن طاعة المولى عز وجل. لأن إقامة الأحكام والشرائع والمحافظة عليها هي دليل على خوف العبد من ربه وإيمانه به، وهذه هي التقوى. لأن التقوى هي التي تحمل العبد على فعل ما أمر الله عز وجل وترك ما نهى الله عز وجل عنه. والله تبارك وتعالى تعبدنا بالتقوى، بل كل ما هو من جنس الأمر والنهي فهو راجع إلى التقوى. فالإنسان لا يمتثل الأوامر ولا يترك النواهي إلا إذا حصلت له هذه التقوى. وتنفيذ هذه الأحكام وفق ما أمر الله تبارك وتعالى دليل على إيمان العبد وخوفه من ربه وتقواه له. ولهذا لا ينبغي للإنسان أن ينظر إلى هذه الأحكام مجرد آيات يلكها لسانه أو يسمعها بأذنه دون أن تجد لها في طريق العمل ما يدل على إيمان صاحبها وخوفه من الله تبارك وتعالى. سبق وأن ذكرنا قول الله تبارك وتعالى، وهو قوله تعالى: فإذا بلغن أجلهن فأمسكهن بمعروف أو فارقهن بمعروف. وهذه الآية كما قلنا أنها جاءت بعد أن أمر الله تعالى المطلق بأن يطلق على السنة. والطلاق على السنة كما هو مبين أن يطلق الرجل امرأته إذا أراد أن يطلقها، وذلك إذا استحالت العشرة بينهما وصار أمرهما إلى سوء تفاهم وإلى تنافر وإلى تباغض، فحينئذ يلجأ إلى الطلاق. هو بمثابة الكي الذي هو آخر العلاج. فأمر الله عز وجل أن يطلق المسلم على السنة، لأنه إذا طلق على غير السنة وقع في الإثم، بل وقع في الحرج، ولا يجعل الله تعالى له من أمره يسرا. والطلاق على السنة أن يطلقها وهي ليست في حالة حيض، يطلقها وهي غير حائض، ويطلقها في طهر لم يجامعها فيه، فإذا طلقها في طهر جامعها فيه فهذا طلاق بدعي وصاحبه آثم. ومن الطلاق السني أن لا يطلقها ثلاث طلقات بل يطلقها طلقة واحدة، لأنه إذا طلقها ثلاث طلقات مرة واحدة هذا ما ترك لقول الله سبحانه وتعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فلو طلق الإنسان امرأته ثلاث طلقات في مجلس واحد هذه مسألة من أبواب الفقه واختلف فيها أهل العلم. فمنهم من يقول بأن الطلقات إذا كانت ثلاثا في مجلس واحد يقع طلاق الثلاث، بمعنى أن هذه المرأة تصير محرمة على الرجل، يعني تصير بائنة ليس له رجعة أو ليس له رجعة، لا يمكن أن ترجع إليه بحال الحر. وأجاز بعض العلماء والفقهاء بأن الطلقات الثلاث إذا كانت في مجلس واحد تعد طلقة واحدة، وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية وقول تلميذه ابن القيم رحمه الله، ولعل هذا به تيسير للناس، لكن يدل على أن الإنسان لو طلق ثلاث طلقات في مجلس واحد قد خلف السنة، لأن الله عز وجل لما قال لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا هذا فيه إذان بالرجعة، لأنه إذا طلق واحدة يمكن له أن يراجع زوجته، لكن إذا طلق ثلاث لا يمكن، يعني هذا ضيق الأمر على نفسه. ولهذا جاء طلاق السنة على هذه الطريقة، أن يطلق طلقة واحدة وأن لا يطلقها وهي حائض وأن لا يطلقها في طهر جمعها فيه، هذا هو طلاق السنة. إذا خالف هذا كان مرتكبا للإثم وكان مضيقا على نفسه، وهذا لا يجعل الله عز وجل من كربته فرجا ولا من أمره يسرا ولا يعرض له أجرا، كما بيّن هذا في الآيات التي تلي هذه الآيات. وهذا للمطلق إذا طلق على السنة. فالله عز وجل يقول إذا بلغنا، يعني بعد أن يطلق الرجل زوجه، إذا بلغنا أي النساء أجلهن، والمقصود بهذه الآية كما قلنا إذا قاربنا انتهاء العدة، وليس معنى إذا بلغنا أجلهن يعني انتهت العدة، يعني إذا انتهت العدة انتهى الأمر، فالمرأة هذه تصير مطلقة طلاقا بائنا. والفرق بين الطلاق الرجعي والطلاق البائن أن المطلق طلاقا رجعيا يستطيع أن يراجع زوجته في مدة العدة بأن يقول لها راجعتك، ويشهد على هذا القول شهده كما قال الله عز وجل وأشهد ذوي عدل منكم، يعني من المسلمين. والعدل هو كل من ترضى أمانته ودينه، هذا هو العدل من المسلمين. أما الطلاق، أما المطلق طلاقا بائنا كأن يطلقها الطلقة الثالثة، فهذه المرأة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وأما إذا طلقها طلقة أولى أو ثانية فهذا يستطيع أن يرجعها، لكن بعد أن يبرم عقد جديد، أن يدفع لها مهرا وأن يعقد عليها من جديد بحضور وليها إذا رغبت هي في الرجوع إليه. فهذا هو الفرق بين الطلاق البائن والطلاق الرجعي وهو معلوم. فالله عز وجل يقول فإذا بلغنا أجلهن، يعني قاربنا وأشرفنا على إنهاء العدة، قال فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. الإمساك بمعروف أن يبقى معها، لكن هذا البقاء ينبغي أن يتسم بالتفاهم وبالموافقة على دوام العشرة وحسن الصحبة وأداء الحقوق، لأن هذا هو الغرض من جمع الزوجين. الرجل لا يعيش مع المرأة والمرأة لا تعيش مع الرجل إلا إذا كان بينهما مودة ورحمة، لأن هذا من مقاصد النكاح. فإذا ألغي هذا فلا فائدة ولا منفعة من إقامة الزوجين معا، بل بقاؤهما قد يؤدي إلى تفاقم المشكلات التي قد ترجع سلبا وتنعكس سلبا على الرجل وعلى المرأة وحتى على الأبناء والأقارب. ولهذا قال تعالى: فإذا بلغنا أجلهن فأمسكهن بمعروف. وبدأ بالإمساك ثم ذكر المفارقة، لأن الإمساك أفضل، كون الرجل يبقي زوجته في عصمته هذا أفضل، وخاصة إذا كان بينهما أولاد. لكن هذا الإمساك وصفه الله عز وجل بأن يكون بمعروف، أن لا يكون فيه إضرارا، وألا يكون فيه إذاية، ولا أن ترجع الأمور كما كانت عليه أو أخر. فلابد من التعايش بالمعروف كما قال الله عز وجل: الطلاق مرتين فإمساكهن بمعروف أو تسريح بإحسان. فهنا قال: فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. فارقوهن بمعروف يعني من غير مغاضبة ولا مشاتمة ولا مخاصمة ولا إلحاق ضرر بالغير، لا من سب ولا من شتم ولا من ضرب. قال: انتهى الذي بيني وبينك، ولعل الله سبحانه وتعالى يجعل لكل واحد منا مخرجا. ولهذا قال تعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. لكن إذا تفرقا وفق ما أمر الله عز وجل، من غير أن يفسد، من غير أن يتعدى، لأن الإنسان إذا لم يراعي مثل هذه الأحكام التي شرعها الله عز وجل فهذا متعدي لحدود الله، والمتعدي لحدود الله ظالم لنفسه، كما جاء في آية: ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. ثم قال: وأشهدوا ذوي عدل منكم. يعني كون الإنسان يراجع زوجته يرجع إلى عصمته لابد من الإشهاد. وتكلمنا عن هذه المسألة، هل الإشهاد في الرجعة واجب أو سنة؟ وكذلك في الطلاق مسألة اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من يقول بأنه مستحب، ومنهم من يقول بأنه واجب، ولعل هذا هو القول الأرجح لأن ظاهر الآية يدل عليه. ثم في الإشهاد على الرجعة ما قد يكون سببا في تفاهم وضع الزوجين، لعله قد يحدث شيء بينهما في المستقبل فيكون الناس قد علموا أن هذا الرجل قد طلق مثلا مرة ورجع مرة، أو طلق مرتين وأرجع زوجته للمرة الثانية، فلا يكون هناك تلاعب بآيات الله وأحكام الله عز وجل. لأن بعض الناس قد يطلق عدة طلقات مثلا ويرجع مرأته عدة مرات، ولكن قد يكذب على من يتحاكم إليه أو يستفتيه ويقول: أنا لا أذكر مثلا، لكن إن أشهد يمكن أن يؤتى بالشهداء ويدلون بشهادتهم، ثم بعد ذلك يحكم بينهما بما هو في شريعة الله عز وجل. ولهذا الإشهاد ينبغي أن يكون، الإشهاد يكون في الطلاق ويكون في الرجعة كما يكون في النكاح. وهذه الأمور الثلاث، أي الرجعة والنكاح والطلاق، أمور لا ينبغي للإنسان أن يهزأ بها أو أن يستخف بأحكامها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. فهذه الأمور لابد للمسلم أن يعلمها وأن يسأل عنها، لا سيما قبل وقوعها. لأن كثير من أهل العلم يقول بأن هذه الأحكام إذا سأل الإنسان عنها قبل ضلوعه فيها وقبل ابتلائه بها يجعل الله عز وجل له من أمره يسرا ومن أمره مخرجا، لكن إن وقع فيها ثم سأل عنها بعد ذلك قد يصعب عليه الحكم. ولهذا بعض الناس مثلا لما يطلق ما يعرف أن الطلاق مرتين، يطلق ثلاث مرات أربعة ويقول: أنا لا أعلم، ولا يسأل ويستخف، ثم بعد ذلك يريد أن يجد الحل أو أن يقدم له من يستفيه الحل، قال: أنا أريد أن أرجع زوجتي لأن لي أولاد، من يقوم بهم؟ أنت لم تتقي الله عز وجل. ولهذا كان يروى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه كان يأتي إليه الناس بعد أن يقعوا في الحرج في طلاق زوجته، فكان يقول لهم: يأتي أحدكم ويرتكب الحموقة ثم يقول: يا ابن عباس يا ابن عباس، فكان يقول له: أما أنت فإنك عصيت ربك وبانت منك امرأتك ولم تتق الله فلم يجعل الله لك مخرجا. هكذا كان يجيبه عبد الله بن عباس. يعني هو لا يسأل قبل ضلوعه في المشكل، لكن لما يقع به يأتي يسأل. سمى عبد الله بن عباس هذا ضرب من الحموق. نعم، هذا تصرف الأحمق، لأن العاقل يسأل قبل أن يبتلى بشيء حتى يجد المخرج أو يتفادى ما قد يقع فيه وما قد يسبب له المضار. ولهذا قال تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. كل من دعي إلى الشهادة لابد أن يكون مؤتمنا على هذه الشيء، يقيمها لا ينقص منها شيئا ويؤديها لله عز وجل. وأمر الشهادة ينبغي أن يتعاون عليه الناس، لأنه من باب التعاون على المعروف. فالإنسان إذا دعي لشهادة يأتي إليها ويقيمها ويؤجر على ذلك، لكن إذا لم يطلب للشهادة فلا يشهد، أو إذا طلب للشهادة فليشهد بما يعلم، لأن الإنسان لا ينبغي أن يشهد شهادة الزور، لأن هذه كبيرة من الكبائر. كما لا يجوز الإنسان إذا كان يعرف الحق أن يكتم الحق ولا تكتم الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. فقال تعالى: وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. هذه الأحكام التي بيّنها الله عز وجل لعباده، أحكام الطلاق والرجعة وغيرها من الأحكام، هذه إنما يعمل بها وينفذها ويستجيب لها ويدعو إليها من كان يوعظ بها، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. وكنا قد توقفنا عند هذه الآية. ثم قال الله عز وجل في نفس الآية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. هذه الآية التي يقول فيها المولى جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. كل من يتق الله، أي جميع من يتق الله، سواء في أمر الطلاق والرجعة أو في الأمور الأخرى. ولذا اختلف المفسرون، هل هذه الآية خاصة بالمطلق الذي يقع في مثل هذه الأمور أم أنها عامة؟ والصحيح أنها عامة، تصلح للمطلق وللناكح وللمعاشر وللمربي وللحاكم وللمحكوم، كل إنسان يحتاج إلى هذه الآية. فالله عز وجل يعد خلقه وخاصة للمتقين، يقول: ومن يتق الله. يتق الله أن يكون في قلبه تقوى، وتقوى الله عز وجل هي فعل ما أمر وترك ما نهى الله عز وجل عنه. هذه التقوى، أن تمتثل الأوامر وتجتنب النواهي، تمتثل الأوامر رجاء ثواب الله، وتترك النواهي مخافة عذاب الله. كما فسر طلق بن حبيب رحمه الله التقوى، قال: أن تطيع الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عذاب الله. ولهذا نجد في القرآن كثيرا من الآيات التي مفادها الأمر بالتقوى، وبين الله سبحانه وتعالى أن تقواه جل وعلا هي وصيته للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وأخبر الله عز وجل أن التقوى هي أعظم زاد يتزود به المقيم في هذه الدنيا. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. بل أكثر من ذلك، نجد في كثير من الأحكام التي شرعها الله عز وجل، سواء مما أمر أو نهى، إلا ويردفها، إلا ويعقبها بذكر التقوى. لأنه لا يصل الإنسان إلى تنفيذ هذه الأوامر وترك هذه النواهي إلا بوجود هذه التقوى. فوجود هذه الأشياء مرهون بوجود التقوى، وقد تقوى قاعد الإنسان وقد تضعف. ولهذا الله سبحانه وتعالى جعلنا في هذه الآية، إن صح التعبير أن نقول جعلنا قانونا أو ناموسا أو قاعدة لا ينبغي أن يغيب ذهن الإنسان عنها. من يتق الله يجعل له مخرجا، يعني يجعل له كونا وقدرا، مخرجا يعني متنفسا من الضيق ومن المصيبة التي نزلت به ومن الكرب الذي أحل به. فكل ضائقة نفسية أو مالية أو اجتماعية تحل بالإنسان فردية أو جماعية، إذا اتقى الله سبحانه وتعالى يجعل له في ذلك مخرجا. من يتق الله يجعل له مخرجا، يعني يجعل له من أموره مخرجا. عبد الله بن عباس في تفسير هذه الآية كما يقول الطبري في تفسيره يجعل له مخرجا، أي يجعل له فرجا من كل كرب في الدنيا والآخرة. وكون أن الله سبحانه وتعالى ذكر في هذا الوعد بأن المخرج للتقي ليس خاصا بالدنيا بل حتى في الآخرة، لأن الآخرة كروبات أيضا، وقد يقع الإنسان في بعض الأحوال التي تضيق به عند الحساب، ولكن إذا كان متقيا لله عز وجل فإن هذه التقوى تنجيه بإذن الله تبارك وتعالى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وقد جاء في مسند الإمام أحمد وفي سنن ابن ماجة بسند فيه ضعف لأن فيه انقطاعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأبي ذر رضي الله عنه يا أبا ذر لو أن الناس أخذوا بهذه الآية لكفتهم، بمعنى أن الإنسان لو نظر إلى هذه الآية الكريمة العظيمة تكفيه، لأن الناس في هذه الدنيا منشغلون بالهموم وما يصيبهم من المصائب وما يحل بهم من الأحزان، فهذه الدنيا لم يجعلها الله سبحانه وتعالى دنيا لا تعب فيها ولا رهق، بل جعلها مشوبة بهذا، فيها أفراح وفيها أحزان وفيها مضرات وفيها مسرات، ويوم لك ويوم عليك. والضائقة التي تنزل بالإنسان قد تشتد أحيانا به إلى حين أو ربما إلى حال يصير ذلك الإنسان مريضا، وربما إذا كان قلبه فارغا من التقوى يقتل نفسه، ينتحر، ييأس، يدخله القنوط. لكن هذا حال من لا يتقي الله عز وجل. ولهذا قال بعض العلماء أن هذه الآية أجمع آية فرجا هي هذه الآية. يروى هذا عن عبد الله بن مسعود أنه كان يقول أجمع أو أعدل آية في القرآن هي إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. وأجمع آية فرجا يعني الآية التي تبين بأن الإنسان إذا نظر إليها أو استدل بها أو عمل بها فإنها هي التي تأتي له بفرج هي هذه الآية، وهي قوله سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ولهذا قال بعض السلف ما افتقر تقي قط، وفي رواية ما احتاج تقي قط. قيل له لما؟ قال لأن الله تعالى يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وهذا وعد من الله، ووعد الله عز وجل لا يخلف، إن الله لا يخلف الميعاد. فالإنسان لابد أن ينظر إلى هذه الآية ويعتقد وعد الله الصادق فيها. وإذا تأخر الفرج ولم يجد الإنسان المخرج فليعلم أنه لا يزال أو لا يزال في نفسه بعض الخمول أو الضعف أو عدم اليقين أو الإقامة على بعض المعاصي، لأن الله سبحانه وتعالى يرزق المتقي، والله سبحانه وتعالى يفرج عن المتقي. من يتقي الله يجعل له مخرجا، مخرجا من كل ضائقة تناله إما في الدنيا وإما في الآخرة. ثم قال تعالى ويرزقه من حيث لا يحتسب، هذا وعد ثاني، هذا وعد ثاني. قال ويرزقه، الضمير يعود إلى المتقي، يعني الله عز وجل يرزق هذا المتقي من حيث لا يحتسب، ومن حيث لا يحتسب بمعنى من حيث لا يشعر ولا ينتظر ولا يؤمن، يأتيه الرزق من حيث لا يفكر هو. والرزق هو الغذاء الذي يتغذى به الإنسان، حتى ما يرزق به الإنسان من الأمور المحرمة هذا لا يسمى رزق، بل مفهوم الرزق يتعدى إلى أكثر من هذا، كما ذكر شيخ الإسلام وغيره، أن ما ينال الإنسان من الكرامات في الآخرة وفي الدنيا هذا من الرزق. فالرزق هو العطاء الواسع الكثير، وهو من الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى قال من يتق الله يرزقه من حيث لا يحتسب. لكن هنا سؤال أو ربما إشكال قد يرد عند البعض، وهو بمثابة الشبهة قد تعلق في الذهن ولا يجد الإنسان الجواب الكافي الذي يبعد أو يسب في هذه الشبهة، وهي قول بعضهم أحيانا نرى المتقي لا يرزق محروم من الرزق، ونرى غير المتقي مرزوق. ويمكن الإجابة عن هذا بأن الله سبحانه وتعالى أخبر بأن المتقي يرزقه الله من حيث لا يحتسب، فهذه الآية لم يخبر فيها الله عز وجل أن غير المتقي لا يرزق، بل هو يرزق، بدليل أن الله عز وجل قال في القرآن وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فكل إنسان مرزوق، كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا، فلم يحظر الله عز وجل العطاء والرزق على أحد من عباده، كل يصله رزق، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. فالله عز وجل ذكر الفرق بين المتقي وغير المتقي، فالمتقي يرزقه الله من حيث لا يحتسب، أما غير المتقي فلا يعني الله عز وجل لا يرزقه، بدليل أن الكفار الآن يرزقون. لكن هناك فرق شاسع وبون واضح بين ما يرزق به الكفار ويرزق به المؤمن المتقي. الكافر قد يرزق بأسباب محرمة، والمتقي لا يرزق بأسباب محرمة، وغير المتقي قد يرزق وقد يكون كسبه خبيثا وكسب المتقي حلالا، كما أن الكافر قد يرزق الرزق الحسن أيضا، لأن الكافر ليس كل أمواله وكل تجاراته من حرام، فقد يعمل في المباح مثلا ويقدم خدمات للناس فيرزق. فالله سبحانه وتعالى الكافر يعطيه من هذا وهذا وذاك، لكن المؤمن يرزقه الله عز وجل من حيث لا يحتسب، من حيث لا يشعر. وهذا لو نظر الإنسان إلى الواقع لوجد أن الأمر كذلك. كم من إنسان، كم من مؤمن تقي يجتهد كل الاجتهاد ويبذل ما في وسعه من طاقة وجهد من أجل أن يحقق هدفا أو غاية في تجارة، وينفق ما ينفق من الأوقات والأموال والوسائط والمعارف، وخاتمة أمره إلى فشل، ثم بعد ذلك يرزقه الله سبحانه وتعالى من حيث لا يدري ومن حيث لا يشعر ومن حيث لا يحتسب. وكلما كثرت التقوى عند الإنسان وكلما ازداد تقواه لله عز وجل، كلما رأى من هذه الكرامة العظيمة، وهي أن الله عز وجل يسوق له رزقه في هذه الدنيا، هذا قبل رزق الآخرة. وأنت أيها المتقي إذا رأيت الإنسان وهو مقيم على طاعة الله عز وجل محروم من الرزق، فلا تظن أن هذا حرمان، لأن الله سبحانه وتعالى حكيم لما يعطي أو يمنع، لأنه هو العاطي وهو المانع، فقد يضيق على الإنسان أحيانا فلا يعطيه شيئا. والله عز وجل لا يريد بهذا إهانته، بل يريد كرامته، لأن بعض الناس إذا وسع له بالرزق ربما يضل ويطغى. كلا إن الإنسان لا يطغى، أن رآه استغنى. فالله سبحانه وتعالى يضيق عليه من الرزق حتى لا يطغى، ولأن المال لا يصلح له، ثم يعوض له هذا في الآخرة. إذن هذا لا يمكن أن نقول بأنه محروم، حتى وإن ظهر لنا بأنه محروم. إذا كان متقيا نعلم بأن الله سبحانه وتعالى سيرزقه من حيث لا يحتسب، من حيث لا يحتسب. وكذلك الكافر أو غير المتقي قد يعطيه الله عز وجل الرزق ويوسع له في العطاء، ولا يكون هذا دليل كرامة أو إكرام من الله عز وجل، بل يكون منه استدراج ليعجل له حسناته. لأن الكفار يتمتعون في هذه الدنيا بخيرات ربما أكثر مما هي موجودة عند المسلمين، لكن هذه حسنة عجلت لهم، لأنهم إذا جاءوا في الآخرة لم يجدوا شيئا عندهم. ولهذا انظروا كيف قال الله سبحانه وتعالى في الآية التي في سورة الفجر: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه. هذا الإنسان لجهله وضعفه وقصوره. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، قدر معنى منع عليه رزقه، فيقول ربي أهانا. ماذا أجاب الله عز وجل؟ قال: كلا، أي ليس الأمر كما تظنون أو كما تقولون. فليس كل من أعطاه الله عز وجل بمعنى أنه أكرمه وأنه ذو مقام عند الله عز وجل، ليس كذلك. فلهذا هذه الآيات لابد أن تفهم في ضوء هذه الآية التي ذكرها الله عز وجل في سورة الطلاق: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، لا شك في ذلك، إن عاجل أو آجل. لكن لا ينبغي للإنسان أن يستعجل، لأن كم من إنسان يستعجل الشيء فيحرم منه، لكن إذا كان يديم على طاعة الله عز وجل وعلى تقوى فإن الله عز وجل يرزقه لا محال. والعبد أحيانا قد يمنع الرزق بسبب الذنب يصيبه، كما قال الله عز وجل: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. فهذا يدل على أن المعاصي وما يتفرع منها وما يأتي منها هي من أسباب حرمان الرزق. مفهومه أن طاعة الله سبحانه وتعالى من أسباب الرزق، وهذا الرزق هو الرزق الحلال، الرزق الذي ينفع الإنسان، الرزق الذي يؤجر عليه الإنسان. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في هذه الآية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، بيّن هذا في آيات أخرى كثيرة، كقوله سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فهذا يدل على أن تقوى الله سبحانه وتعالى جاذبة للرزق، فأنت إذا اتقيت الله عز وجل لا تخاف على رزقك، لأن الله عز وجل قال: ويرزقه من حيث لا يحتسب، يعني من حيث لا تشعر يأتيك الرزق، الرزق الحلال، الرزق الذي يبارك لك فيه، الرزق الذي تغنم منه، الذي يكون لك زيادة في الأجر، لا يكون لك حسرة وندامة. ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يعني انظروا، هذه الأمور كلها هي أمور، مسائل، قضايا تتعلق بالطلاق والرجعة، والله سبحانه وتعالى يرغبنا في أعظم أمر وهو تقواه. لأن الإنسان أحيانا قد يبتلى بهذا الأمر، بمسألة الطلاق، يطلق زوجه، ربما إذا بحثت ونقبت عن الأسباب تجد أن مشكلة الرزق هي التي ربما دفعته وكانت سببا في طلاق زوجه. يقول: أن لي أنا هذا. وربما إذا كانت عنده شهوات وهو لا يتمكن من تلبية وإعطاء هذه النفس حقها من الشهوات لأنه له أولاد وينفق عليهم، فيجعل الطلاق سبب من الأسباب التي يتخلص منها من هذا التكليف، فأتراه يلجأ إلى الطلاق. لكن لو قرأ مثل هذه الآيات فيقرأ مثلا قول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، سوف يرجع وسوف يعود وسوف يقلع يتنبه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، هذه من أعظم الآيات في القرآن الكريم. من يتوكل عليه كما يجعل الإنسان هذه الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، أيضا يجعل هذه الآية مسبعين ومن يتوكل على الله فهو حسبه. التوكل على الله هو صدق الاعتماد على الله تبارك وتعالى وتفويض جميع الأمر إليه جل وعلا مع الثقة به سبحانه وتعالى في جلب النفع ودفع الضر مع فعل الأسباب. هكذا يعرف العلماء التوكل. فالتوكل ليس كلمة قال يلقها لسانه يقول توكلت على الله، صدق الاعتماد على الله عز وجل مع الثقة به سبحانه وتعالى بأنه هو القادر وبأنه لا يعجزه شيء وبأنه الرازق وبأنه المانع وبأنه الضار وبأنه النافع وبأنه المعز وبأنه المذل، كل هذا ينبغي أن تعتقده. إذا ابتليت بشيء من هذه الأمور مسألة غنى أو فقر فاعلم بأن الله عز وجل هو الذي يغني وهو الذي يعطي وهو الذي يعطي وهو الذي يمنع، لا شك في ذلك، لكن مع فعل الأسباب، لأن ترك الأسباب في التوكل هذا قدح في الشرع بل هو نقص في العقل كما قال العلماء. لكن مع ذلك لا ينبغي أن ينظر إلى الأسباب على أنها هي المؤثرة، هذه الأسباب لا تنفع إلا إذا أذن الله سبحانه وتعالى فيها، لكن لابد من قيام بهذه الأسباب. قال الله عز وجل لمريم عليه السلام وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، والمرأة كانت في حالة مخاض وهي في حالة ضعف، لما المرأة تضع لا يمكن أن ترفع شيئا بيدها، ولكن لما لم يكن عندها من الرزق ما تأكله وكانت تحت شجر نخلة وقد وضعت، الله عز وجل أمرها قال وهزي إليك بجذع النخلة، مع أن قيامها بهذه الحركة قد لا ينفع، لكن فيه بيان على أن الإنسان لابد أن يأخذ بهذا الإسلام، والله عز وجل قادر على أن ينزل عليها الرطب من السماء ويجعل هذه الرطب في فمها، ولكن مع ذلك قال وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطب الجنة. والإنسان كلما كثر وعظم وقوي توكله على الله سبحانه وتعالى كلما كان موفقا في أعماله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الطير لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وترك بطانا، يعني تخرج من أوكارها ومن أعشاشها وهي فارغة البطون وترجع وهي مليئة البطون بالطعام والرزق، ويكفي أنها خرجت وهذا من التوكل وهي قد قامت بالأسباب وهو الخروج والسعي. قال الله عز وجل ومن يتوكل على الله، التوكل لا يكون إلا على الله، ولهذا قالوا أن التوكل عبادة قلبية لا تكون إلا لله تبارك وتعالى. ومن هنا لم يجز بعض العلماء قول بعض الناس توكلت عليك، قل هذه عبادة خاصة بالله عز وجل، فلا تقول أنا توكلت على الله وتوكلت عليه، أو حتى توكلت على الله ثم توكلت عليه، لكن بعض العلماء يجيز أن تقول توكلت على فلان من باب يعني أني وكلتك القيام بأمورك، يعني من باب التوكيل وتفويض الأمر إليك في القيام بالأعمال التي تنوبني فيها. لكن حرصا على نقاء التوحيد فالإنسان لا يقول أنا متوكل على فلان كما يقول بعضهم قل أنا متوكل عليه، فالتوكل لا يكون إلا على الله، وتوكل على الحي الذي لا يموت فاعبده وتوكل عليه. وهذه الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه، هذه كقول الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، لأن الله عز وجل أمر بالعبادة ثم أمر بالاستعانة على عبادته، فلو الإنسان عبد الله دون أن يستعين بالله لا يوفق في عبادته. كما أنه إذا استعان بالله عز وجل لكن لم يعبد الله عز وجل لم يحقق ما أمر الله عز وجل به. فقوله تعالى ومن يتق الله هذا كقوله إياك نعبد ومن يتوكل على الله فهو حسبه هذا في معنى قوله إياك نستعين. فقال الله عز وجل ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ما معنى حسبه؟ أي كفيه من كل أمر أهمه في الدنيا أو الآخرة. والله عز وجل قال أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده عليه توكلت وإليه أنيب وتوكل على الحي الذي لا يموت وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعليه فليتوكل المتوكلون. آية كثيرة في بيان أن الإنسان وأن المرء لا يفلح في أعماله ولا يوفق في مساعيه إذا كان تارك للتوكل على الله عز وجل. من يتوكل على الله فهو حسبه. ولهذا بعض الناس يخطئ لما يبتلى بمثل هذه الأمور بمثل هذه القضايا قضايا الطلاق والرجعة تراه يخبط ذات اليمين وذات الشمال يريد أن يلتمس الحلول عند بعض الناس الذين لا يرشدونه ولا يوجهونه الوجهة السليمة. يروح يبحث على بعض المحامين ليس من أجل استشارة أو إيجاد حل وإنما من أجل أن يبحث له عن حيلة أو عن حيل يتملص منها مما قد أوجبه الله عز وجل عليه من أمر النفقة مثلا. إذا بالمحامي يقول افعل كذا وافعل كذا ولا تقل كذا وصرح بكذا واخذب كذا وهو في كل ذلك ينسى بأن الله عز وجل رقيبه وبأن الله عز وجل محاسبه. هذه الآية ذكرها الله عز وجل في مسائل الطلاق قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه. أنت إذا كنت مظلوما وتريد أن تدفع الظلم عن نفسك وتريد أن تستحق أن تسترد الحق الذي ضاع منك فلا بد أن تتقي الله أولا ولا بد أن تتوكل على الله. تقول توكلت على الله والله سبحانه وتعالى بعد ذلك يفتح لك الأبواب وييسر لك الأمور ويقرب لك الحلول دون أن تجتهد أنت وربما تسلك السبيل الغير المرضي الذي لا يؤدي بك إلى المخرج ولا يجلب لك الحل فتضيع. فالله عز وجل قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه فعل الشر وجوابه فهو حسبه أي أن الله سبحانه وتعالى كافي العبد. لكن هذا إذا حسن ظن الإنسان بربه وكثر رجاؤه به وعظم خوفه منه فمن هنا يستفيد الإنسان من التوكل. أما أن يقول توكلت على الله وقلبه يخالف ما تلفظ به لسانه فهذا ليس من التوكل في شيء. ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. بالغ أمره هذا كلام حفص وقرع الباقون بالغ أمره. إن الله بالغ أمره بمعنى أن الله عز وجل منفذ حكمه وقضاه فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا معقب لحكمه ولا راب لقضاه. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقوله كن فيكون. فالله سبحانه وتعالى إذا قال للشيء كن فيكون فالله عز وجل بالغ أمره لا يمكن الإنسان أن يرد قضاء الله عز وجل. والإنسان إذا نظر إلى هذه الآية وإلى هذه الجملة من الآية إن الله بالغ أمره اعلم أنك ليس بحيلتك ولا بأموالك ولا بمحاميك ولا بقاضيك أن تحول دون أن ينفذ ذلك الحكم الذي أراده الله عز وجل وكتبه في لوح المحفوظ. لا يمكن. إذا قدر الله سبحانه وتعالى أن ترجع لك هذه المرأة أو أن تفترق مع هذه المرأة وأن لا تجتمع بها مرة أخرى أنت إذا كنت متقيا لله عز وجل متوكلا عليه فإن قضاء الله سبحانه وتعالى هو النافذ. ولهذا لابد الإنسان مع فعله الأسباب وسعيه وتقواه لله عز وجل أن يؤمن بشيء عظيم وهو إيمانه بالقدر. الإيمان بالقدر أيها الإخوة ليس معناه أن الإنسان لا يستحضر هذا المعنى في وقت الحاجة إليه لأن كل الناس الآن كل المسلمين إذا قيل لهم من الذي يقدر الأشياء من الذي ينفذ حكمه في خلقه يقول الله عز وجل. لكن الإشكال ليس في الإيمان النظري بالقضاء والقدر، لكن الإيمان في وقت وفي حين الحاجة إليه. متى تؤمن بالقدر؟ متى تحتاج أن تكون أنت مشبعا بعقيدة القضاء والقدر؟ ولهذا انظر النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى المقبرة ووجد المرأة تبكي وتندب، وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر، قالت إليك عني لأنها ما عرفت أنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قيل لها هذا رسول الله ندمت وجاءت النبي صلى الله عليه وسلم تعتذر، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. بعض الناس يؤمن بالقضاء والقدر، لكن إذا ابتلي في شيء من، لا نقول أمور دينية، لأن كثير من يحزن على أمر ديني وإنما يحزن على أمر الدنيا، يبتلى بشيء من أمر الدنيا ينسى بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي رزقه، والله سبحانه وتعالى هو الذي أخذ منه، أو ابتلي بفقد ولده وفي ذات كبده وقرة عينه، وربما ابتلي بأن حرمه الله سبحانه وتعالى أبناء في وقت واحد في لحظة واحدة، وفي ذلك الوقت ربما يغيب عن ذهنه استحضار هذه العقيدة وهذا الإيمان بالله عز وجل فيصبر ويسلي نفسه. نعم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس مانعا أن يحزن القلب وأن تدمع العين، لكن لا يقول الإنسان إلا ما يرضي الله، لكن أن تقول يعني الله سبحانه وتعالى قدر لي هذا الشيء وحرمني كذا وفعل بكذا وغيري لم يفعل به كذا، يتسخط على الله سبحانه وتعالى في وقت ينبغي أن يسترجع فيه وأن ينيب فيه الله عز وجل وأن يحمده على المصاب. هذا ينبغي أن يكون المؤمن عجب لأمر المؤمن كما قال صلى الله عليه وسلم إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. قال وليس ذلك إلا للمؤمن. وهذه الآية يقول الله عز وجل إن الله بالغ أمره، الله سبحانه وتعالى يبلغ أمره، ينفذ حكمه وقضاءه وأمره في مخلوقاته، لن يحول أحد مهما أوتي من قوة أو جاه ومهما استعمل من وسائل على أن يحول بين أمر الله سبحانه وتعالى وحكمه وقضائه. قد جعل الله لكل شيء قدرا، ما أعظم هذه الآيات، قد جعل الله لكل شيء قدرا، كل شيء جعل الله يعني جعل بمعنى كون وقدر، جعل له قدرا يعني تقديرا وتوقيتا، تقديرا من حيث كنهه ومن حيث كمه ومن حيث حقيقته لا يزيد ولا ينقص. إذا قدر الله سبحانه وتعالى لك أيها الإنسان أنك لن تموت حتى تأكل 1000 خبزة فلن يستطيع إنسان أن يقتلك وأنت قد تناولت 999 خبزة حتى تستكمل 1000، ولن تستطيع أن تزيد بعدها 0.5 خبزة ولو جاء بك إليها، جاء بها إليك ووضعت في فمك فإنك لن تأكلها، لأن الله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء تقديرا وتوقيتا يعني توقيتا زمنيا لا يتقدم ولا يتأخر. هذا معنى قد جعل الله لكل شيء قدر. الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة قدر مقادير الخلق، قدر مقادير الخلق بأنها تكون كذا في اليوم كذا إلى غيره. ثم هذه الأمور لما تقع على وفق ما أمر الله سبحانه وتعالى، يعني ليس معنى أنه الله سبحانه وتعالى يقدرها في اللوح المحفوظ ثم يمكن أن تقع أو لا تقع، أو ربما تقع لكن ليس على الوجه الذي قدره الله عز وجل، تقع على الوجه الذي قدره الله عز وجل، لا تتخلف عنه ولا تتأخر ولا تزيد ولا تنقص. إن كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، فكل شيء بقدر. ولهذا قال تعالى قد جعل الله لكل شيء قدرا. ثم قال الله عز وجل، وهذا أيضا في بيان بعض الأحكام الأخرى في مسألة المطلقة، قال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. هذه الآية بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى عدة المطلقة. المطلقة لها أحكام. ذكر الله عز وجل في سورة النساء الطولة وهي سورة البقرة أن المطلقات لهن عدنا لهن عدة يتربصن به. يتربصن بمعنى ينكثن في بيوتهن، يبقين في بيوتهن، هي مدة. المطلقة لها أحكام. إذا كانت من ذوات الحيض أو ما يسميه العلماء بالأقراق جمع قرط، هذه تتربص وتمكث في عدتها 3 قرون، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قرون. بمعنى أن المرأة إذا كانت من ذوات الحيض إذا طلقها زوجها تمكث عنه في البيت، تمكث عنه في البيت مدة هذه العدة التي هي 3 قرون. والقروء جمع قرض، واختلف العلماء في المراد بالقرض، هل معناها الحيض أو معناها الطهر، على قولين. والأرجح أن المراد بالقرء هو الحيض. فهذه المرأة إذا طلقها زوجها الطلاق السني الذي بيناه وبينته الآية في أول الآيات، إذا حرض الحيضة الأولى بقي يعني لم تتم عدتها، تزيد الحيضة الثانية، ثم بعد ذلك تزيد الحيضة الثالثة، إذا حاضت الثالثة فقد انتهت عدتها. وحينئذ إذا انتهت عدتها لا تملك بعد ذلك نفقة ولا سكنة. لكن في حالة الطلاق الرجعي يعني قبل انتهاء العدة لها السكنة ولها النفقة. هذا بينه الله عز وجل في آية البقرة وفي هذه الآية، يعني الله عز وجل قال في الآية ولا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله. وهنا بعض العلماء ذكروا سببا لنزول هذه الآية، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر، ولكن هذا السبب لا يصح، لكن ذكره أكثر المفسرين، وهو أن الناس تساءلوا لما نزلت هذه الآيات، قالوا إن هناك من النساء من لم تذكر عددهن، بعض النساء عندهم حالة، يعني هل كل النساء يتربصن 3 قروء يعني تنتظر يعني 3 حيض؟ بطبيعة الحال هناك بعض النساء التي تكون حالتهن مخالفة للحالة التي ذكرت في آية البقرة، مثل المرأة التي لا تحيض إما للصغر وإما للكبر، هذه بما تعتد، نقول تعتد بالحيض هي لا تحيض، إذا لابد لها من حيض. المرأة الحامل لا تحيض، المرأة الحامل لا تحيض، ولهذا عدتها يقول حتى تحيض، هي ما تحيض، تقعد 9 أشهر وهي في عدة طويلة، لكن يمكن أن تبقى لأن عدة الحامل هي أن تضع الحمل كما جاءت في هذه الآية. ولهذا قال العلماء المرأة إذا كانت حامل ومحاضر، هل هذا يعتبر حيضا أم يعتبر دم فساد؟ فالذين قالوا بأن المرأة لا تحيض أصلا لم يعتبره دم حيض، قالوا بل هو دم فساد، وعليه فإنها تصلي وتصوم ويأتيها زوجها وما إلى ذلك. وبعضهم فرق قال إذا كان هذا الدم يشبه الحيض في رائحته وفي لونه حسبته من الحيض فتمتنع عن الصلاة والصوم إذا انتبه ذلك. Thank you. إذن هذه الآية قوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. المرأة إذا طلقت إذا كانت من ذوات الحيض عدتها معروفة، ذكرنا الآية التي في البقرة يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرى، لكن إذا يئست من المحيض، يئست من المحيض بمعنى انقطع عنها الحيض وانتظرته لأن يعود فلم يعود، فهذه آيسة من المحيض. واليأس من المحيض ليس له سن يرجع إليه، لأن يعني الفقهاء اختلفوا، منهم من يقول أن المرأة إذا وصلت الخمسين ينقطع عنها دم الحيض، ومنهم من يقول إلى الستين، ومنهم من يقول دون ذلك. وصح كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ليس له حد في السن يصار إليه، وإنما هذا يرجع إلى النساء واختلاف طبيعتهن. فالمرأة قد توجد مثلا في أسرة وفي عائلة ينقطع عنهن الحيض في سن صغيرة، فيمكن المرأة أن ينقطع حيضها وتيأس من المحيض وهي لم تكمل سن الأربعين أحيانا، وبعض النساء قد تصل إلى الستين وقد تجاوز ولا يقطع عنها دم الحيض. لكن إذا انقطع عنها دم الحيض واللائي يئسن من المحيض من نسائكم وكنا مطلقات، يعني إذا أردتم طلاقهن من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. هنا في قوله تعالى إن ارتبتم مأخوذ من الرب من الريب وهو الشك. للعلماء في قوله تعالى إن ارتبتم معنيان، معنى قال به جمهور السلف والمفسرين، ومنهم قول قاله بعض المفسرين ومنهم حتى من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. القول الأول وهو الأصح وهو الأظهر وهو المعنى الصحيح وهو الذي اختاره ابن جرير وأيده أيضا عليه ابن كثير، يعني إن ارتبتم إن شككتم في الحكم عليهن فعدتهن ثلاثة أشهر، يعني كل إنسان تكون عنده امرأة وينقطع عنها دم الحيض، يعني ما تأتيها العادة، يعني بدل أن تأتيها العادة ما تأتيها العادة، ولا تكون حاملة، ينتظر مثلا شهر ما فيش، شهر ونصف لا يوجد، فهنا يأخذه شك، يعني ما حكم هذه المرأة، ما هي عدتها؟ هنا قال الله عز وجل فعدتهن ثلاثة أشهر. إذن المرأة اليائسة من المحيض عدتها بما تكون بالعدد وهي ثلاثة أشهر، والمراد بالأشهر الأشهر القمرية، هذا هو الحساب. إذا قال الله عز وجل الشهر في الشرع يراد به الشهر ماذا؟ الشهر القمري، الشهر الهجري الذي تعبد الله عز وجل به، لأنه شهر الأهلة، الشهر يبدأ بظهور الهلال ويغيب به. ومن هنا يخطأ كثير من الناس في حسابهم لبعض الأشياء خاصة الزكاة، يقول أنا مهما خرج في ديسمبر، واحد يقول أنا مهما خرج في جانفي، واحد يقول أنا خرج في لا. لا، الإنسان الحول تعني يجعله بالهجر كما يجعل للصوم بالهجر، يجعل للحج بالهجر، في الزكاة كيف لا يجعلها بالهجر؟ يحسبها بالميلاد، لا يقوى. إذا كان يخرج في رمضان يخرج في رمضان، إذا كان يخرج في شوال يخرج في شوال، إذا كان يخرج في محرم يخرج في محرم، لا يضره ذلك، إما في أول الشهر أو في نصف الشهر، المهم أن يكون عنده الحول الذي بلغ به النصاب. فقوم ذا الأشهر المراد بها الأشهر القمرية. فالمرأة إذا يئست من المحيض عدتها ثلاثة أشهر. مثلا لو عرف الإنسان عندي مقيم مع زوجة عمرها 60 أو 65 سنة يئست من المحيض أراد أن يطلقها، إذا كانت يعني أراد أن يطلقها وقال أنت طالق تبدأ العدة ثلاثة أشهر، إذا طلق في أول الشهر لازم تنفذ ثلاثة أشهر، ولا في نصف الشهر لازم ذلك نصف الشهر والشهر الذي يليه والشهر الآخر ثم نصف الشهر الثالث، لابد له من استفادة ثلاثة أشهر. هذه في حالة المرأة اليائسة من المحيض، هذه حالة أولى وهي الكبيرة غالبا. ثم قال واللائي لم يحضن، واللائي لم يحضن هذه عدة تربص ثلاثة أشهر، عدة المرأة التي لم تحض ثلاثة أشهر، وهذا ما يعرف بالزواج الصغير، هذا الآن غير موجود، يعني بكثرة لكن موجود كان موجودا ولا يزال في بعض البلاد يزوجون المرأة الصغيرة التي لم تبلغ بعد. هذه إذا أراد أن يطلقها زوجها زوجها إذا طلقها فإن عدتها ماذا؟ الأشهر العدد لأنها لا تحيض فلا يمكن أن تعتد بالقرح واللائي لم يحيض. إذن الذين تحسب عدتها أو اللواتي تحسب عدتهن بالأشهر هي اليائسة من المحيض والصغيرة التي لم تحيض. ثم قال تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وهذه الرابعة عدنا ذوات الحيض وعدنا اليائسة من المحيض وعدنا الصغيرة التي لم تحيض وعندنا الرابعة وهي المرأة الحامل. المرأة الحامل لها أجل وهي أن تضع الحمل. وأولات الأحمال أجلهن يعني انتهاء أجل العدة والمدة التي تتربص بها هو وضع الحمل. هذا الحمل سواء كان صغيرا أو كبيرا كان توأمين كان كامل الخلقة أو لم يكن كامل الخلقة نفخت فيه الروح أم لم ينفخ فيه الروح هذا لا بد أن يعني إذا وضعت المرأة تنتهي العدة سواء هذه العدة كانت عدة المطلقة أو عدة المتوفى عنها زوجها. المرأة إذا كانت حامل وطلقها زوجها فعدتها وضع الحمل. إذا كانت يعني زوجة الرجل وحامل عدتها وضع الحمل حتى وإن لم تستكمل العدة التي في المتوفى عنها زوجها لأن المرأة إذا لم تكن حاملا يعني كانت حائلا وتوفي عنها زوجها فإنها تمكث في العدة 4 أشهر و10 أيام 4 أشهر و10 يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. لكن إن كانت حاملة ماذا تقدم؟ هل تقدم هذه المدة 4 أشهر ولا وضع الحمل؟ بعض العلماء يقولوا أبعد الأجلين وهذا يروى عن ابن عباس. والصحيح من هذا كما ثبت في الحديث أن وضع الحمل تنتهي به العدة. فلو أن رجلا مثلا طلق زوجته يعني قبل أن تضع بيوم قالها أنت طالق عدتها بعد يوم إذا وضعت الحمل انتهت عدتها بمعنى بعد ذلك يستطيع يعني أن يأتيها الخطاب وتتزوج وبعد ذلك لأن الله عز وجل قال وأولاد الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ثم قال الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وهذه الآية التي من قبل من يتق الله يعني يسر الله سبحانه وتعالى له أمره. هذا الأمر إذا عسر عليه وصعب عليه الله سبحانه وتعالى ييسره عليه ويسهله عليه ولا يجعل له فيه مشقة ولا كفر لكن بشرط أن يقدم تقواه سبحانه وتعالى. هذا وسيكون إن شاء الله عود للآية في موضوع الدرس المقبل بحول الله تبارك وتعالى. ونسأله جل وعلا أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.